قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما يقول إذا خرج من منزله. وهذا الفصل في بيان ما يقول المسلم إذا خرج من داره أو منزله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ خرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه الألباني. بسم الله، يعني بسم الله أخرج، توكلت على الله، أي فوضت جميع أموري إليه. يقال له: يجوز أن يكون القائل الله تعالى، ويجوز أن يكون ملكا من الملائكة. قوله كفيت، أي كفيت شر هذا اليوم، وقوله ووقيت، أي حفظت عن الأشياء الخفية عنك من الأذى والسوء. قوله وهديت، إلى طريق الحق والصواب، حيث وفقت لتقديم ذكر الله تعالى، ولم تزل مهديا في جميع أفعالك وأقوالك وأحوالك. قوله وتنحى عنه، أي بعد عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر، يقصد أذاه وإخلاله: كيف لك برجل، يعني ما بقي لك يد في رجل قد هدي بذكر الله وكفي شرك ووقي من مكرك وكيدك. قوله فيقول لشيطان آخر، إلى آخر الحديث، زيادة أبي داود في روايته، والباقي متفق عليه بينه وبين الترمذي والنسائي. وابن ماجه أيضا أخرجه مثل ما أخرج الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. خرجه الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني، وقال: لكن رفع الطرف شاذ. أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 378 حديثا، اتفق الشيخان على 13 حديثا، ولمسلم مثلها. هاجرت الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وروى عنها ابنها عمرو وابنتها زينب وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وقريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار وغيرهم. قال الواقدي: توفيت 59، وصلى عليها أبو هرير، وقيل صلى عليها سعيد بن زيد، وروى لها رضي الله عنها الجماعة. قوله أن أضل، بفتح الهمزة وكسر الضاد، أي أن أضل في نفسي، والضلال نقيض الهدى، وفي الأصل ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا جار، أو أضل بضم الهمزة وفتح الضاد، حتى أو يضلني غيري. قوله أو أزل، بفتح الهمزة وكسر الزاي، أو أزل بضم الهمزة وفتح الزاي، كلاهما يعني أزل وأزل، كلاهما من الزلة. معنى الأول: أن أذل من نفسي، ومعنى الثاني أن يوقعني غيري في الزلة. قوله أو أظلم أو أظلم، الأول بفتح الهمزة وكسر اللام، والثاني بضم الهمزة وفتح اللام من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله. فمعنى الأول أن أظلم غيري أو نفسي، ومعنى الثاني أن يظلمني غيري. قوله أو أجهل أو يجهل علي، الأول بفتح الهمزة والثاني بضم حرف المضارعة. فمعنى الأول أن أفعل فعل الجهلاء أو أشتغل في شيء لا يعنيني، ومعنى الثاني أن يجهل غيري علي بأن يقابلني مقابلة الجهلاء بالسفاهة والمجادلة ونحوهما. قوله خرجه الأربعة، يعني أبا داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، ولكن في رواية أبي داود أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، وكذا الباقي بلفظ التوحيد. وفي رواية الترمذي أعوذ بك من أن نزل، وكذلك نضل ونظلم ونجهل بلفظ الجمع. وفي رواية أبي داود ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ. وفي رواية غيره كان إذا خرج من بيته قال كما ذكر. فإن قلت لا معنى استعاذته صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء المذكورة وهو معصوم عن مثل هذا، فيه جوابان. الأول أن المراد منه الدوام والثبات على ما هو عليه من عصمته، والثاني وهو الأشهر أن هذا تعليم لأمته وبيان لطريقة كيفية استعاذتهم عند خروجهم من منازلهم. لقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار مباركة وأدعية نافعة يقولها المسلم إذا خرج من منزله، فإذا قالها حفظ بإذن الله وكفي ما أهمه ووقي من الشرور والآفات وهدي إلى طريق الحق والصواب، كما في حديث الترمذي وأبي داود وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا. وهذا الذكر المبارك نافع للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج فيها من بيته لقضاء شيء من مصالحه الدينية أو الدنيوية، وذلك ليكون محفوظا في سيره ومعانا في قضاء مصالحه ومسددا في وجهته وحاجته. والعبد لا غنى له عن ربه تعالى طرفة عين بأن يكون له حافظا ومؤيدا ومسددا وهاديا، ولا ينال العبد ذلك إلا بالتوجه إلى الله تعالى في حصوله ونيله. فأرشد صلوات الله وسلامه عليه من خرج من منزله إلى أن يقول هذا الذكر المبارك ليهدى في طريقه وليكفى همه وحادثه وليوقى الشرور والآفات. وقوله إذا خرج الرجل من بيته أي حال خروجه من بيته، ومثل البيت المنزل الذي يسافر منه المسافر. قوله بسم الله أي بسم الله أخرج، فكل فاعل يقدر فعلا مناسبا لحاله عندما يبسمل، والباء في بسم الله بالاستعانة أي أخرج طالبا من الله العون والحفظ والتهديد. وقوله توكلت على الله أي اعتمدت عليه وفوضت جميع أموري إليه. فالتوكل هو الاعتماد والتفويض، وهو من أعمال القلوب ولا يجوز صرفه لغير الله،

من أن يناله شيء من تلك الأمور، ثم عليه مع هذا الالتجاء أن يأخذ بالأسباب، فيحذر أشد الحذر من الضلال والزلل والظلم والخلل، ويكون بذلك جامعا بين فعل الأسباب والاستعانة عليها بالله تبارك وتعالى. لفظ الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا لفظ أبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا خرج من بيته كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، فإذا قال توكلت على الله قال كفيت. فتلقاه قريناه فيقولان: ما نريد من رجل قد هدي وكفي ووقي. أخرجه الطبراني في الدعاء، وأشار الألباني إلى صحته في السلسلة الصحيحة. قوله بسم الله أي خرجت أو أستعين به وبذكره في حكمه وأمره وقضائه وقدره. توكلت على الله أي اعتمدت عليه في جميع أموري مع تفويض الأمر إليه، وعملت بالأسباب المشروعة. قال النووي رحمه الله: التوكل الاعتماد، يقال توكلت على الله تعالى أو على فلان توكلا أي اعتمدت عليه، وهذا الأمر موكول إلى فلان، ووكلت الأمر إليه توكيلا ووكولا إذا فوضته إليه وجعلته نائبا. ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لي في جلب منفعة ولا قوة لي في دفع مضرة إلا بالله، وهي كلمة إسلام واستسلام. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله استعانة. قوله إذا خرج من بيته أي إذا بدأ بالخروج من البيت. قال الخطابي رحمه الله: إذا خرج من بيته غاديا في بعض حاجاته. قوله يقال يجوز أن يكون القائل الله جل وعلا، ويجوز أن يكون ملكا من الملوك. كفيت أي من كل مكروه وسوء. قال الفيومي رحمه الله: كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره، واكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به. ووقيت أي من شر الشياطين الإنسية والجنية. قال ابن علام رحمه الله: ووقيت أي حفظت من شر كل عدو، وبواسطة صدقك في تفويض جميع الأمور لبارئه، وطلبك الحول والقوة من كل أحد مع إثباته ما له تعالى. قوله هديت أي إلى الطريق الموصلة إلى محبة الله. قال الطيبي رحمه الله: فإذا استعان العبد بالله وباسمه المبارك فإن الله تعالى يهديه ويرشده ويعينه في الأمور الدينية والدنيوية. قوله تنحى أي ابتعد عنه، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال ابن منظور رحمه الله: نحاه فتنحى أزاله، نحته عن يديه أي باعدته، فنحيته عن موضعه تنحية فتنحى. قوله ملكان موكلان، الملكان وكلا بالآدمي عند كمال شخصه بمقارنة البلوغ، أحدهما وهو ذو اليمين يهديه، والآخر يقويه على رد جند باعث الشهر. وقد ظهر في الحديث بيان أن من أسماء الله تعالى الوكيل، ومعناه الحافظ الذي توكل بالقيام بأمر الخلق جميعا. والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب التي أباحها الله لخلقه، والحول والطول والقوة والرعاية والعناية أمور لا يملكها إلا رب البرايا، وكفالة الله وحفظه لمن فوض الأمر إليه، أليس الله بكاف عبده؟ الشيطان لا يقوى على إغراء عبد اعتصم بالله والتجأ إليه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. التوكل على الله هو الاعتماد عليه والتفويض إليه مع الأخذ بالأسباب، وهو من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح، ولا يجوز أن يصرف لغير الله، بل يخلص فيه لله وحده، وهو شرط الإيمان لقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله هو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد، فمن صح توحيده وإخلاصه ومتابعته للرسول صلى الله عليه وسلم كفاه الله كل الهموم وكل شر، لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فضل هذا الذكر وأن من قاله عند خروجه من منزله كفاه الله كل الهموم وشر المخلوقات، لقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في هذا الحديث بيان فضل الذكر، وأن من قاله عند خروجه من منزله كفاه الله وهداه ووقاه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فأما ألفاظ الحديث فعن أم سلمة رضي الله عنها قال ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا لفظ أبي داود وغيره، ولفظ الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلا على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو تظلم أو تجهل أو يجهل علينا. ولفظ النسائي عن أم سلمة رضي الله عنه اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ولفظ الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي كان إذا خرج من بيته قال بسم الله ربي أعوذ بك من أن أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قوله اللهم إني أعوذ بك، اللهم معنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أولها، والصفة مما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تكون شاملة لجميع الأسماء الحسنى، الضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد، ففيه الالتجاء إلى الله والبراءة من الالتجاء إلى غير الله والتعلق به. يقال عاد فلان بفلان، وأعذته بالله أعيذه، أي ألتجئ إليه وأستغفر به أن أفعل ذلك، فإن ذلك سوء أتحاشى من تعاطيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المستعاذ منه نوعان، فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده، فإن نفس وجوده ضرر. مثال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثال الثاني: التعوذ من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. قوله أن أضل، أي أن أضل عن طريق الهداية وأنسلخ عنه. قال القاري رحمه الله: من الضلالة، أي عن العهد، أن أضل أو أضل، أي بتلجين القبيح وتجميل المنكر من قرناء السوء، أو أزل، أنزلق إلى المعصية من غير قصد وعمد. قال الطيبي رحمه الله: الزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد، يقال زلت رجله تزل، والمزلة المكان الزلق، وقيل للذنب من غير قصد له زلة تشبيها بزلة الرجل. فالزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد، أو أزل، أن يوقعني غيري في الزلل بسبب غفلة أو شهوة محرمة. قال ابن الأثير رحمه الله: أن يحملني على الزلل وهو الخطأ والذنب، أو أظلم. قال العيني رحمه الله: أي أظلم غيري لأي أنواع الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه، أو أظلم بضم الهمزة وفتح اللام، أي أن يظلمني غيري، والمعنى: وأعوذ بك من أن أكون ظالما أو مظلوما. أو أجهل، أي أكون جاهلا بحق الله علي من توحيده والاستقامة على شرعه، وكذا حقوق الخلق. قال الطيبي رحمه الله: أي نفعل بالناس فعل الجهلاء من الإيذاء وإيصال الضرر إليهم، أو يجهل عليه، أي من قبل السفهاء وأهل الجدل بالباطل والبدع. قال الطيبي رحمه الله: يفعل الناس بنا فعل الجهال من إيصال الضرر إلينا. قوله: ما خرج من بيتي قط. قال الطيبي: إن الإنسان إذا خرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس ويزاول الأمر، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم، فإما أن يكون في أمر الدين فلا يخلو من أن يضل أو يضل، وإما أن يكون في أمر الدنيا، فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم، وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة، فإما أن يجهل أو يجهل. فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجز، وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية. قوله: إلا رفع طرفه إلى السماء. قال ابن منظور رحمه الله: الطرف طرف العين، والطرف إطباق الجفن على الجفن، وطرف اسم جامع للبصر لا يثنى ولا يجمع. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: رفع الطرف إلى السماء للتوجه إلى قبلة الدعاء ومهابط الوحي ومصادر تصرف الملائكة. المسلم الصادق يعلم علم اليقين أنه لا غنى له عن الله طرفة عين. أهمية الاستعاذة التي هي في حقيقتها اعتصام بالله والتجاء إليه، في الحديث التحذير من الوقوع في مثل هذه الأمور أو مباشرة أسبابها. أهمية المواظبة على هذا الدعاء، لأن الإنسان إذا خرج من بيته فهو معرض لمخالطة من لا أمان لهم. مشروعية رفع النظر إلى السماء عند قول هذا الذكر، لما جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع طرفه، أي أنه مستو على عرشه استواء يليق بدلاله، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التعوذ من هذه الأمور رغم عصمته منها يحمل على أمرين: أن المراد منه الدوام على ما هو عليه من العصمة، تعليم للأمة، لأنه كما قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم،